ورجل عصامي وكلمات صرنا نربى عليها وألفتها الآذان ويفتخر بها، ونسي الناس أن للكون مدبرا هو الله. نعم علينا الأخذ بالأسباب والسعي فيها مخلصين، ولكن كم من آخذين بسبب واحد فوفق أحدهما وخذل الآخر. صحيح؟ نعم أيها الإخوة، إن الله حين خلقك سبحانه ورزقك سبحانه وقدر لك سبحانه حجم أنفك ولون عينيك وشكل أذنيك من رزقك أيضا عقلك. اللهم أصلح عقولنا، هذا رزق، ولذا خلقك ويحاسبك على ما آتاك. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فلذلك رفع القلم عن المجنون ورفع عن الصبي، وتكليفك على قدر عقلك كما أشرت لك في ميادين اللعبة بالأمس، وأن أعمل صالحا ترضاه، فما يرضيه منك هو ما أقدرك عليه. افهم قوانين اللعبة، لعبة الحياة من قوانينها أن الله خلق إنسانا ليكون صاحب مصنع، وخلق آخر ليكون عاملا في هذا المصنع، وخلق ثالث ليكون بواب هذا المصنع. فإذا أراد العامل أو البواب أن يصير صاحب مصنع هذا ممكن، ولكنه سيصير فاشلا لأنه لم يخلق لهذا. يعني إيه؟ أترجم؟ صلي صلى الله عليه وسلم. هذه حدثت، أنك تجد إنسانا يعمل في مكتب أو في شركة ثم يقول وأنا ليه ما بأصلح الشركة، يعني إيه المشكلة؟ هو ده بيعمل إيه؟ شغلته إيه؟ بيأكل عرقنا. فيذهب إلى البنك، وهذا حصل، يذهب إلى البنك ويقترض بضعة ملايين وينشئ مكتب أو شركة أو مصنع، ويفاجأ أنه فشل، صح؟ وأصبح مدينا للبنوك ويسجن لأنه لعبها غلط. مش أنت، هذا ليس بموضوعك، ليست قضيتك. هل يصح لقزم أن يلعب كرة السلة؟ لم تخلق لهذا، أنت قصير لا تصلح لكرة السلة، وأنت ضعيف لا تصلح لكمال الأجسام، وأنت وأنت، هذه أقدار وأرزاق. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن هدي إلى الإسلام ورزق كفافا وخنعه الله بما آتاه. وقال صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، من رضي بما أعطي ارضى بما قسم لك تكن أغنى الناس. ارضى بما قسم لك تكن أغنى الناس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الغنى غنى النفس، إن الغنى غنى النفس. نسأل الله أن يجعلنا أغنياء النفوس. وسبق أن تكلمت معكم مرة سابقة أيها الإخوة في هذا المسجد، أنك تجد إنسانا يريد، عنده سيارة وهو يريد سيارة أخرى وثالثة ورابعة، معلش خلينا اتكلم في اللي أنا بفهمه، ها؟ تجده عنده فيلا، عايز كمان فيلا في الساحل الشمالي، وفيلا في اسكندرية، وفيلا حشة في راس البر، وعايز يبني عمارة في التجمع الخامس، وعايز وعايز. ايه في ايه؟ ده اسمه فقر النفس. فقر النفس، النفس فقيرة عمال يديها. وستجد من قوانين اللعبة أن هذه اللعبة لا يشبع منها أبدا أبدا. خلينا في موضوعنا، النقطة الأولى، ها؟ القضية الأولى، ليس لك من الأمر شيء، كن غنيا بما أعطيت. إن غني النفس، اللهم اجعلنا منهم يا رب. وسيأتي معنا تفصيلها في النفس النبيلة، يرى شقته أجمل شقة في الدنيا، وزوجته أحلى امرأة في الدنيا، وسيارته ألذ، وأولاده وأولاده كن جميلا ترى الوجود جميل. هذه هي. إذا اعتقدت أن الكون يسير بأقدار ورضيت بالله ربا، اللهم رضنا وارض عنا، معنى رضاك بربوبية الله، معنى رضاك بربوبية الله أن ترضى به مقسما للأرزاق. هذا توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعال الله، صح؟ ومن أفعال الله تقسيم الأرزاق، فرضاك به ربا أن ترضى به مقسما للأرزاق، ترضى أنه أعطى فلان كذا ولم يعطك. لذلك هم يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، لو كان لنا من الأمر شيء ما كناش جينا هنا. فرد عليهم الله، هم لا لا لا، لو كان لكم من الأمر شيء لأتى بكم الله أيضا إلى هنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز خرج. وهذه قلتها لك مرارا حبيبي، أنني أستطيع أن أضطرك أن تشرب هذا الماء، أضع مسدس في رأسك ولك اشرب اشرب وإلا قتلتك، وتشرب رغم أنفك، فأنا أقهر ظاهرك. الله يقهر باطنك فتريد ما يريد، وهو القاهر فوق عباده، يجعلك تريد ما يريد. فلو كنتم في بيوتكم لبرز لخرج، لجعلكم تخرجون. الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الله جل جلاله بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه. لذا اعرف هذا القانون، أول قانون من قوانين اللعبة، إذا رأيت نيل الممالك أو سمعت وقوع المهالك فقل ذلك تقدير العزيز العليم. ثانيا من قوانين اللعبة، أيما طريق سلكت وردت على أهله. واضح صح؟ نقول اللي بعده. طب ادفع. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. أنا أحبكم في الله، هذا الكلام ليس كلامي، ولكنه من كلام سيد البشر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع إلى هذا الحديث. يقول رسول الله، يا عم صلي، يا سيدي صلي، كل مرة أقول لكم أنا ما بشحتش منكم، دي بتمنها والله بتمنها. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اديني وهتاخدها، بتمنها والله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كما لا يجتنى من الشوك العنب، فكذا لا يرد الأبرار منازل الفجار، أيما طريق سلكتم وردتم على أهله. والحديث السلسلة صحيح. أقول تاني، طب صلي صلى الله عليه وآله وسلم. واحد يقول لي: إيه ده الحديث ده؟ أنا عمري ما سمعت الحديث ده. خلاص أنا الغلطان إني ما قلته لكش من زمان، بس هو حديث صحيح. اسمع تاني. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما لا يجتنى من الشوك العنب، فكذا لا ينزل الله الأبرار منازل الفجار، أيما طريق سلكتم وردتم على أهله. صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة، من قوانين هذه اللعبة: كما تزرع تحصد. الله جل جلاله في قوانين هذه اللعبة، لعبة الحياة، ربط الأشياء بمسبباتها. نعم، سبحانه هو قادر أن يخلق بغير أسباب، صح ولا لا؟ قادر على أن يخلق بغير أسباب، هذا إيماننا، عقيدتنا أيها الإخوة، والله توحيدنا، يقينا أن الله جل جلاله قادر على أن ينبت من الشوك العنب، قادر قادر، ولكنه سبحانه أمرك ألا تزرع شوكا وتجني عنبا وتنتظر عنبا. واحد زرع شجر الصبار وقعد تحت منها، يقول: يا رب يا رب اطلع تفاح، يا رب يا رب، ويبكي ويدعو. السؤال اللي أنا هجاوب عليه من غير ما تقول: هي ممكن تطلع عنب؟ ممكن تطلع تفاح؟ قادر، لكن ربنا ما جعلهاش كده، ربط كل شيء بسببه. انك تزرع تفاح تجني تفاح، وتزرع حنظل تجني حنظل، ربنا ربطها كده. فلذلك قاعدين: يا رب انتقم منهم، يا رب، وانت قاعد لي قدام التلفزيون ليل ونهار. طب ينتقم منهم بمين وانت بتلعب وبتفرج؟ مش هي مش كده، ما تجيش كده ابدا. انا ولدي هذا ارجو انه يكون ان شاء الله من قادة المسلمين، وهو شايف ابوه نايم في العسل، كيف الولد يطلع قائد؟ لم يربى على هذا، مش ما تجيش كده. انا كنت اريد ان اقدم بين يدي الدرس ولكني نسيت اننا ايها الاخوة، انا احبكم في الله ابتداء والله، وانا عارف ان انتم بتزعلوش مني، لكن هو مجلس تربية، يعني لا انا بدرس مصطلح ولا اصول فقه ولا درس خاص في العقيدة، وإنما تهذيب للسلوك وتوجيه للقلوب لنصل إلى الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فلذلك أيها الإخوة، أنا كنت أحب أن يكون الدرس بين المغرب والعشاء، ليبدأ بصلاة وينتهي بصلاة، لأن الصلاة أعظم دروس التربية، الصلاة نفسها. فصلاة العشاء هي الأصل. وكم نصحتكم إن كنت جاي من بيتك مش جاي تحضر درس، انت جاي تصلي العشاء وبالمرة. فالدرس مش هو الاصل، الاصل ايه؟ الصلاة، لان الصلاة فرض والدرس مستحب. فتأتي للفرض نيتك ينبغي ان تكون هكذا. فلذلك الاصل ان نصلي صلاة كما ينبغي. تصبر على الدرس ساعة، ساعة ونص على المحاضرة، ومش صابر على الصلاة تلت ساعة ولا نصف ساعة، لا، يبقى ما ينفعش. لذلك أنا نصحت أخي الإمام شيخنا وأستاذنا الإمام إمام المسجد الله يبارك فيه ويحفظه، ما شاء الله قراءة قرآن طيبة وصلاة المسجد فيه سكينة، أنا أحبه، فيه سكينة حلوة جميلة، فلذلك نصلي براحتنا. وقال لي الناس تزعل، لا يزعل ليه؟ يزعل ليه؟ عايزين نصلي، عايزين إيه؟ نصلي. لا نصلي يعني ايه؟ يعني ايه يعني نصلي؟ نصلي بجد، مش نقضي نخلص، لا عايزين نصلي. فهذه الصلاة هي اصل التربية، وهي اصل الدرس، وهي التمهيد، وهي الاعداد، وهي وهي وهي وهي. فلذلك ايضا يعني اذا شعرنا ان الملائكة تحفنا والسكينة تغشانا والله يذكرنا، فبما ننشغل أثناء الدرس؟ أنا قلت اللي مش فاضي يروح، هيجي لكم في علم المعاملة ده إن شاء الله بكرة بإذن الله تعالى. إن في فرق بين اللي بيروح يصرف شيك من البنك ويمشي، وفي فرق بينه وبين اللي له معاملة مع البنك. اللهم تب على عصاة المسلمين، اللهم تب على المسلمين من الربا. صح، في فرق بين اللي بيصرف شيك ويمشي وبين اللي له معامله، ولا ما فيش فرق؟ في فرق، كويس. فكذلك في فرق بين اللي يصلي ويجري وبين اللي له معامله مع ربنا. موضوع المعامله ده امر مختلف. فبقول ان المعامله دي عايز عالم فاضيه ما ورهمش الا ربنا. وصلت يا بتاع التليفون؟ كل بقى اللي معاه تليفون يقفله يقوم يروح، كلمه واحده، اتفقنا؟ صلى على الرسول. احنا قلنا بقى اللي مش فاضي يروح. كنا بنقول ايه بقى يا سيدي؟ كما لا يجتنى من الشوك العنب. يزرع شوك وعايزها عنب، ما ينفعش. كما لا يجتنى من الشوك العنب، كذا لا ينزل الله الأبرار منازل الفجار. أيما طريق سلكتم وردتم على أهله. جاني أحد الشباب، يا شيخ أنا مش لاقي شغل غير في فنادق وقرى سياحية. ليه يا ابني؟ مش شغل كتير، أنت معاك إيه؟ قال أنا معايا بكالوريوس سياحة وفنادق. طب ما هي السكة دي ما توصلتي إلا كده، صح؟ أيما طريق سلكتم وردتم على أهلي، هي السكة دي ما توديش غير هنا. فلذلك في القصة اللي قلناها امبارح بقى سبب درس لعبة الحياة، الرجل اللي قتل نفسه وقتل مراته وكان عامل حفلة قتل كان داعي إليها خمسة ستة. الناس اللي بيتكلموا في القصة، الرجل اللي قتل زوجته ده، بيقولوا ان الخمسة ستة اللي كان جايبهم عشان يقتلهم كان شاكك فيهم انهم على علاقة بمراته، قلت سبحان الله الشاكك. طب ودي عايز شك انت جايبها منين؟ فالموضوع مش عايز شك، هو الوضع ده كده والسكة دي هي كده واللي فيها لازم يبقى كده. ايهما طريق، انتوا طبعا فاهمين، ايهما طريق سلكتم وردتم على اهله؟ فاللي يمشي في سكة الفجار لازم يبقى فاجر، واللي يمشي في سكة الابرار ما يلاقيش غير المتقين الابرار. اللهم اسلك بنا طريق الموحدين، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. أيما طريق سلكت وردت على أهله، أنت تريد دنيا ستجد في طريقك من أهل الدنيا، أهل الدنيا. أنت تريد آخرة ستجد في طريقك أهل الآخرة. هذه قضية مسلمة ما فيهاش مناقشة. أنت تريد أنك تلعب كرة، كرة إيه؟ قدم، هتلاقي بتوعها. تريد أن تلعب إيه؟ أي شيء تريد أن تلعب. إذا أردت القرآن ستجد أهل القرآن، وإذا أردت الفقه تجد أهل الفقه، وإذا أردت العبادة تجد العباد والزهاد. هذا دين. أيما طريق سلكتم وردتم على أهله، هذا قانون لا يتغير ولا يتخلف، الله عز وجل حكم به الكون. قال سبحانه وتعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يعني انك تفكر تذنب وتعصي وتعك وتلك ليل ونهار والآخر ربنا يخليك زي المؤمنين، لا يمكن. ساء ما يحكمون. ربنا قال كده، أم نجعل المتقين كالفجار؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ما ينفعش. إن كثيرا، ما تزعلوش مني أنا بحبكم في الله، ممن يلتزم شكل الدين، وكما ذكرت بالأمس أنه لم يستطع الحصول على الدنيا بالدنيا فأراد أن يحصل على الدنيا بالدين، لن تروج على الموحدين على المؤمنين، لن تروج لعبتك على الصادقين المخلصين، لن تستطيع دوما أن تخادع الصادقين المخلصين إطلاقا. قال أبو الدرداء رضي الله عنه، ليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر. قيل كيف؟ قال يخلو بمعصية الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين. هو له سمت الصالحين وشكل المؤمنين ويصاحبهم في اجتماعاتهم وعموم أوضاعهم، ثم إذا خلا بمعصية الله وسلك طريق الفجار. إذا سلك طريق الفجار في المراوغة والكيد مكر به ولابد، مكر به ولابد. نعم أيها الإخوة، في حديث أول من تسعر بهم النار ثلاثة، رجل آتاه الله علما فعرفه نعمته فعرفها، قال: عبدي آتيتك العلم، ماذا عملت فيه؟ قال: علمت من أجلك يا رب. قال: كذب، علمت ليقال عالم وقد قيل، فلا أجر لك عندي. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى جهنم. أول من تسعر به النار عالم، معلم، عالم شهد الله له بذلك. ربنا بيقول له: آتيتك العلم. يبقى عنده علم ولا لا؟ ده ربنا اللي قال: آتيتك العلم، وشهد الله له أنه معلم. قال: علمت، يبقى علم ولا لا؟ عالم، معلم، شيخ، داعية، مشهور، مؤثر، له أتباع، بدليل وقد قيل. ثم يسحب على وجهه إلى جهنم. الشاهد في المكر هنا إن ربنا يقول له: علمت ليقال وقد قيل. الله القدير سبحانه كان يقدر أن يجعل الناس لا يقولون. قادر ولا لا؟ إنه ما يخليش مشهور الناس ما تقولش، هو عايز الناس تقول عالم، الله يجعلهم لا يقولون فيخلص. لكن الله مكر به لأنه مكار، هو مكر على الله فمكر الله به، فالله يمكر بالماكر سبحانه وتعالى. لما أراد أن يقول الناس جعل الله الناس يقولون. فإذا لقي الله يوم القيامة: علمت ليقال وقد قيل، فلا أجر لك عندي. ثم يسحب على وجهه إلى جهنم. من قوانين هذه اللعبة ليس ثمة علاقة مطلقا بين السعي والرزق. نحن أمرنا أن نسعى في طلب الرزق، دي لعبة الحياة. قال سبحانه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الله أمرنا بالسعي فامشوا. قال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. أمرنا أن نسعى لطلب الرزق في هذه الدنيا، أمرت أن تسعى. نعم، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. إسلام أنكم تنطقون رزق مكفول مقطوع، وسعيك أنت مأمور به. اسعى، ولكن الرزق شيء والسعي شيء آخر. فاسعى بجسمك وعقلك وحواسك وقلبك مطمئن إلى رزق الله. ربنا سبحانه وتعالى قال: وفي السماء رزقكم. يبقى الرزق فين؟ الرزق فين يا جماعة؟ انت تؤمن بهذا لان ربنا قال؟ انت خايفين تقولوا ليه؟ الرزق في السماء، وانت تسعى فين؟ في الارض. طب اذا كان الرزق في السماء انت بتسعى في الارض ليه؟ قال لك: رزقك في السماء والسعي في الارض لان الارض المخزن. ربنا قال كده: وقدر فيها اقواتها. الأرض دي مخزن الرزق، ولكن لا يستطيع أمين المخزن أن يخرج شيئا من المخزن إلا بإذن الملك. وصلت ولا لا؟ الأرض مخزن، لكن أمين المخزن ما يقدرش يصرف لك في الدنيا. كن شغال في شركة وقالوا لك خد كذا من المخزن، أمين المخزن هو يملك؟ ها؟ بتردوا عليا؟ أيوة، أمين المخزن ما يملكش، ما يقدرش يطلع، هيتعمل عجز عنده إلا بمستند. تجيب له ورقة من صاحب الشغل بيقول له اصرف كذا وكذا، قالوا أمر الصرف، يعمل إيه؟ يصرف. فلذلك قال سبحانه وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يبقى المال مال مين؟ انت مش هتقبض الا لما يجي الاذن من فوق. فقال لك وانت في الارض جسمك يلعب يتحرك يسعى، لكن قلبك يفضل مرتبط بفوق، عقيدتك ان الله مستو على عرشه فوق سماواته استواء يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فدايما تبقى في الدنيا يتعب جسمك وقلبك مطمئن بذكر الله. وصلت؟ هي دي قضية الرزق. ليس ثمة أي علاقة بين السعي وبين الرزق، فالسعي مأمور به والرزق مضمون. ولذلك تجد بعض الناس سعيه قليل ورزقه وفير وكثير، وبعض الناس سعيه كثير ورزقه مقدر قليل. حاصل ولا يا جماعة؟ حاصل، وارد، ما فيهاش مشكلة. القضية فيه أن الذي يقدر الأرزاق الله. يقول الله سبحانه وتعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. بتقول الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. يقول سبحانه وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مذموما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يقدر عكس يبسط، يبسط وإيه؟ ويقدر. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، خبيرا بصيرا. فحين تمنع رزقا، حين تمنع رزقا لا تسيئن الظن فتظنه بخلا من المنعم. ابن الجوزي يقول ايه؟ اذا رأيت سربال الدنيا يتقلص عنك فليس ذلك لبخل المنعم، وإنما حرصا عليك لئلا تتعثر. لما تلاقي الجلابية طلعت قصيرة، القميص الايه الثوب الدشداشة ما عرفش بتقولوا عليها ايه، الجلابية قصرت جت قصيرة، مش بخل، وإنما عشان ما تتعثر. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض. سبحان الله العظيم. آية من رمضان ما زلت أتوقف معها من رمضان، قال الله: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. اللهم استرنا بالعافية. نعم أيها الإخوة، ليس ثمة علاقة بين السعي وبين الرزق، فليطمئن قلبك وأنت تلعب لعبة الحياة. اسعى ورزقك مكفول، وليس لأنك قصرت في السعي قدر رزقك، لا لا لا لا، وإنما هذا هو رزقك الذي كتب لك، فليطمئن قلبك. انظروا في قصة هاجر أم إسماعيل، اللهم ارزقنا الحج، اللهم يسر لنا أمر الحج، اللهم اكتب لنا الحج هذا العام. الله شكلكم مش عايزين تحجوا. الشاهد يا رب حج يا رب. والسامعين، هاجر أم إسماعيل عليه السلام لما أرادت أن تبحث عن الماء وضعت ابنها وصارت تجري إلى الصفا وتقف على الصفا تنظر بحثا عن الماء، ثم تجري إلى المروة وتنظر من فوق المروة بحثا عن الماء، سبعة أشواط من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا تبحث عن إيش؟ عن ماء. أين وجدت الماء؟ على الصفا أم على المروة؟ تحت رجل الولد، لا على الصفا ولا على المروة. نعم سعت، لكن القضية مش قضية سعي، لو كانت ظلت جالسة كانت لقيت المية فين؟ تحت رجل الولد، لكنها أمرت بالسعي فسعت رغم وجود الماء تحت قدميها. كده قد يكون رزقك تحت قدميك ولكن تسعى لتحصل عليه. انظر إلى قول الله عز وجل لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. امرأة ضعيفة نفساء عانت آلام المخاض وحدها، تهز جذع نخلة، طب هتعمل ايه بجذع النخلة دي؟ لكن هذا هو السعي، وتساقط الرطب. اسعى في لعبة الحياة وليطمئن قلبك إلى رزق الله. أربعة، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. قانون، كما ذكرت هذا الرجل كان يملك 30 ساعة وشقة 1500 متر، وهو وحيد، هيعمل ايه في 1500 متر دول؟ مش عارف. وسيارات، قلت لكم كان يبحث عن شيء يتزوج زواجات كثيرة ويطلق، كان يبحث عن شيء. وقلتوا لي انتم رديتم، قلتوا كان يبحث عن ايه؟ عن السعادة، مش كده؟ كان يبحث عن السعادة. وايها الاخوة، السعادة سعادة القلب. اللهم اسعد قلوبنا بحبك، والقلوب بيد الله، فلا يسعد القلوب الا الله، لا يسعد القلوب إلا الله. قولا واحدا، كم من أناس يملكون في الظاهر كل أسباب السعادة، الأسباب كلها اللي تسعد الإنسان بين إيديهم. وقلت لكم الكلام ده مرة واثنين وثلاثة وخمسة و999 مرة تقريبا، أقول للمرة 1000، إنك تجد إنسان ودي حصلت والله وأقسم بالله، إن إنسان جاءني أنا تعبان، مالك؟ مخنوق، متضايق، صدري مقفول، مش قادر أتكلم ولا قادر أبكي ولا قادر أضحك، قرفان. طيب محتاج فلوس؟ فلوس ايه يا عم الشيخ؟ الفلوس متلتلة، الموضوع مش موضوع فلوس. طب صحتك فيها حاجة؟ لا والله، الدكاترة بيقولوا مية مية، مفيش حاجة. طب زوجتك تعباك؟ ياريت ياريت ياريت والله زوجتي بتعبني، عشان يبقى فيه سبب واحد اطلقها. طب ولادك زي الفل؟ طب الشغل 100%؟ امال مالك؟ مش عارف، مش عارف يا عم الشيخ، مش عارف، انا مش عارف انا مالي، بس اللي انا عارفه ان انا تعبان تعبان. لا ليا نفس اكل ولا اشرب ولا نام، ولا ليا نفس اعيش ولا ليا نفس اموت. طب عايز ايه؟ مش عارف. مالك؟ مش عارف. ايه اللي فيك؟ مش عارف. مش بتحصل لك احيانا دي؟ شفت حد بالشكل ده؟ في ناس كده والله، والله العظيم اقسم لك بالله، وعنده كل اسباب السعاده، يعني فلوس وشهره وحب من الناس وزوجه مطيعه هاديه مؤدبه محترمه واولاد يتمناهم اي حد في بيته، وكل ده موجود، لكن مكتئب. ايه السبب؟ ايه السر؟ قلت لكم ان التشخيص ان دي اسمها وحشة. اسمها ايه؟ وحشة تقع في قلب العبد بينه وبين الله، وهذه الوحشة قاتلة قاتلة، لو استحكمت يموت يموت كمدا. طب العلاج؟ احنا شخصنا، نعمل ايه؟ يقينا على جميع التجارب سبب هذه الوحشة ذنوب كبيرة لم يتب منها، سبب الوضع ده ان فيه ذنوب كبيرة ما تبش منها، مصر عليها او هجرها مؤقتا وهو ينوي العودة اليها. فالعلاج توبة صادقة خالصة شاملة. ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. قلت لكم الولد المسكين اللي قتل مراته والشلة اللي حواليهم دي، مسكين ما كانش يعرف، ما حدش قال له يا ابني السعادة اللي انت بتدور عليها دي مش هنا، مش بالفلوس، مش بالنسوان، السعادة دي مش بالشهرة، مش بالناس، السعادة دي مش بالأكل، مش بالشرب، السعادة إنك تسجد وتحس إن قلبك قريب من ربنا، هي دي السعادة الحقيقية، هو ده المعنى. كلمة كتير سمعناها وما زلنا مش فاهمينها، كلمة الحسن البصري: إننا في سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. انت فاهمين يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا لما بنسجد لربنا ونقرأ آية من القرآن ونجلس في ذكر الله احنا في سعادة. الملوك وأبناء الملوك بيصرفوا ملايين عشان يحصلوا عليها وما بيحصلوش عليها، لو عرفوا ان دي عندنا يقطعونا عشان ياخدوها. ده معنى كلام الحسن. الناس فعلا بيصرف ملايين، بيقطع تذاكر طيارات لأسبانيا ولا لإيطاليا ولا لفرنسا، رايح عشان ايه؟ عشان يتفسح، عشان يتنزه، عشان يتبسط، عشان يسعد، عشان ينتعش، عشان يفرفش، ويروح ويرجع متنكد بعد ما صرف له 200,000 و300,000، يشتري عربية ويتنكد، يشتري فيلا ويتنكد، يبقى كذا وكذا ويتنكد. نكد، نكد حقيقي جوه قلبه، نكد. انا دلوقتي الناس يا جماعة مش في سعادة وهمية، لا ولا وهمية حتى، مفيش سعادة من اصله. انظر في وجوههم تجد النكد والهم والكدر، مش قادرين حتى يعيشوا سعادة وهمية. ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. عايز اللي عند ربنا مش هتطوله إلا أما تطيعه بطاعته. واحد يقول لي: يا مشيخ يعني انت قاعد بس ضغط علينا، هتعقدنا، ما الكفار هم قاعدين يتلططوا زي العفاريت وفرحانين ومبسوطين. قل لك: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم. خيرا لانفسهم، انما نملي لهم ليزدادوا اثما. فالكفار حاجة والمسلمين حاجة تانية مختلفة. وانا قلت كده لاخويا وهو مسافر اوروبا: يا ابني ممكن تشوف واحد بيزني علنا في الشارع وربي سبحانه وتعالى لا يعاقبه في الدنيا، اقصد الان اقصد، وانت اذا نظرت اليهما قد يخطف بك الارض لان انت مسلم وهو لا، انت عرفت وهو ما يعرفش، انت دقت وهو ما دقش. ربنا قربك ودخلك بيته وسمعك كلامه وسجدك ليه وعرفك، لكن هو لا، فحسابك انت غير حسابه هو. ما تقسش غلط. ما عند الله السعادة لا ينال إلا بطاعته. قال رسول الله: نفث روح القدس في روعي، في روعي الاثنين، أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، واعلموا أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. شوف الأوامر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. اتقوا الله وإيه؟ وإيه؟ أجملوا في الطلب، أطلب بجمال، جمال الطلب، جمال الطلب. من قوانين هذه اللعبة، احنا كده طولنا، لسه قدامنا كتير. اللي مستعجل يمشي. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. معنى أجمل في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، معناها ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. كانت نسيت الحتة دي، كويس فكرتني. لا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله. هيخليني أعيد حتة مضطرا قلناها في رمضان، بس أظن بعضكم ما كانش معانا في رمضان. لما قلنا في بني إسرائيل القرية التي كانت حاضرة البحر، إذ تأتيهم حيتانهم يوم ثبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هؤلاء الناس كان السبت محرم عليهم انهم يصطادوا فيه، فيوم السبت يلاقوا السمك على الشاطئ، زي ما بقول كده السمك رايح جاي على الشاطئ بيطلع لهم لسانه، ويوم الحد يرموا الشبك ما يلاقوا السمك، الاثنين يرموا الشبك ما يطلعش سمك. فمكروا على الله وحفروا الحفر يوم الجمعة ونصبوا عليها الشباك ووضعوا فيها مية، فالسمك خرج يوم السبت وقع فين؟ في الحفر. وهم قاعدين يوم السبت كده يقول يا رب شوف احنا مطيعين اهو عملنا حاجة، والسمك في مية لم يصطاد. تمكر على مين يا مسكين؟ تمكر على الله. فمسخهم الله قردة. وبقول لك ان الناس دول قتلوا الانبياء ولم يمسخوا، قالوا أرنا الله جهرة ولم يمسخوا في هذه المعصية، مسخوا. العلماء يقولوا إيه؟ لأن في هذه المعصية استخفاف بالله. ما تنكرش على ربنا، هي دي. إن كتير في زماننا يبتلى انه مش لاقي الحلال والحرام كتير. حاصل يا جماعه؟ حاصل يا جماعه؟ واقع مش لاقي شغل حلال والحرام كتير. لا لا لا لا، اكتر من كده. اصل ده ابتلاء. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. يبقى مش لاقي زوجة حلال والحرام بيتم على رجليه. لا اكتر من كده كمان، تبقى زوجته ارفاه ومطلعه عينيه والحرام بيترمى على رجليه، بوس رجليه. حاصل ليه؟ نبلوهم بما كانوا يفسقون. لما تفسق القلوب يبتلى العبد ليظهر الله ما في قلبه، فيقيم على عبده حجة عدله فيعاقبه بفعله. دي مشكلة قلبك. اللهم طهر قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم طيب بذكرك قلوبنا يا رب. فما تستعجلش في طلب الرزق، هو ده الجمال في الطلب، أجمله في الطلب. ما تاخدش الحرام، تجمل يأتيك الحلال. من قوانين اللعبة أن هذه الدنيا لا يشبع منها. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى له ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. اللهم تب علينا وتقبل توبة. واحد يقول هتروح امتى؟ بس الواحد يعمل حاجة وينزل على طول، عمل. طب بس اصل شوية كمان شوية كمان وشوية كمان، لحد امتى؟ لحد ما يموت وهو شايف انه ما عملش حاجة لسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بإشراف نفس، الأول، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. أول ثاني، صلى على رسول صلى الله عليه وسلم، حكيم بن حزام رضي الله عنه الصحابي الجليل، الحديث الصحيح مسلم، قال: سألت رسول الله فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني وقال لي. تربية بقى، رسول الله أنا عايز فلوس، اداله. ثاني، يا رسول الله أنا عايز فلوس، اداله. ثاني، يا رسول الله أنا عايز فلوس، اداله. ثالث، بس قال له بقى، يربيه بقى، خد بس خلي بالك، إن هذا المال حلوة خضرة. عشان كده لنا محاضرة قديمة اسمها موقف الإسلام من المال، وقلت لكم ببساطة جدا، هو ربنا أمرك أو الإسلام يأمرك إنك تكون فقير ولا إنك تكون غني؟ ها؟ الإسلام لا يأمرك بهذا ولا ذاك، وإنما يأمرك بالرضا. إنك تكون غني هذا لا يمنعه الإسلام، إنك تملك ملايين الملايين الملايين لا يمنعه الإسلام ولا يكرهه شر ألا يشغلك عن الله وألا تعصي الله في الحصول ولا في الإنفاق. واملك، مش حرام، مش حرام. لو ركبت عربية بمليون جنيه مش حرام، مش حرام، طالما إن أنت لم تحصل من حرام ولم تنفق في حرام ولم تستعمل في حرام، مش حرام، مش حرام. خليك غني، مش مشكلة، المال حلو. الرسول قال كده: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وإن كانت يضعف كحديث، لكن ربنا سبحانه وتعالى: وإنه لحب الخير لشديد. قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. الفلوس مش حرام، والغنى مش حرام، وليس هذه دعوة للفقر، وإنما هي دي: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس، سخي، نفسه سخية، قالوا 100 جنيه الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر، عامل ايه؟ والله الحمد لله في نعم، ناقصك حاجة؟ ابدا ابدا، احنا عايزين اكتر من كده، في نعمة. لكن الثاني تديله 100 جنيه 100 جنيه طيب، برضو الأمثلة على قدي، ها؟ ده يوقف في الطابور القبض يصرف المرتب اخر الشهر وجاي يقبض جاي يمضي كده فيبص في الكشف فلان 1200 وفلان 3000 وفلان 20 وفلان 500 ببص نفسه هو 400 يلا ارزاق. وعلى كل احنا موصلتي هاخدهم من ايدك وصلهم للديانة. هذه دي بقى اللي معناها اشراف نفس. نفسه مش قنوعة. نفسه مش راضية. نفسه مش غنية. ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبع. قالوا 1,000,000 قالوا 2 قالوا 10 قالوا 100 قالوا 1,000 قالوا 1,000,000,000 برضو مش هيشبع اطلاقا. هو الانسان كده. هي دي طبيعة الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. جعل فقره بين عينيه يعني عيش طول عمره شايف نفسه فقير ولو ملك الدنيا بحذافيرها. قلت له يا ابني انت بتشتغل ليه؟ انت لو قعدت بقيت عمرك تاكل بنك نوت الفلوس اللي عندك ما يخلصوش بتشتغل ليه؟ اه تفرغ لله بقى واعبد ربنا هتموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. لكن هي كده النفس لا تشبع. هي دي الدنيا لعبة لا يشبع منها. قانون آخر من قوانين اللعبة الحد الأدنى منها يكفيك وكلما زدت قتلتك زيادتها. ربنا جعل الدنيا دي قانون من قوانينها أن الحد الأدنى منها يكفي يكفي. برضو تبع الأمثلة اللي على قدنا عندنا رغيف بشلن 5 قروش لو جبنا الواحد في اليوم 20 رغيف بجنيه وبجنيه جبنا بيضة قال 2 جنيه يكفوه يعيش ولا يموت؟ يعيش. بالعكس ده الدكاترة يقولوا صحته احسن ياكل عيش وجبنة بس ب2 جنيه فقط في اليوم. طب تعالى شوف واحد تاني ممكن يتغدى ب3,000 جنيه في فندق وقعدة وواحدة ودكل ودكل. الحد الأدنى منها يكفي. نعم أيها الإخوة كل التعب من أجل الدنيا والنصب والهم والكد من أجل ماذا؟ عشان احنا قلنا رغيف وقطعة من الجبن عشان يحط جنبيهم قطعة لحم وشوية فاكهة وحاجة ساقعة وايه تاني يقولوا وشوية حلويات جاتوهات ومش عارف ايه وكلها كماليات حول الاصل حول الاصل. قال العلماء قال بعض علمائنا اذا كنت تطلب ما يكفيك فأقل شيء في الدنيا يرضيك وإن كان لا يرضيك ما يكفيك فليس شيء في الدنيا يرضيك. أقول ثاني، صلى رسول صلى الله عليه وسلم، إن كنت تطلب ما يكفيك اللي يكفي فأقل شيء في الدنيا يرضيك. نفسك في إيه يا ابني؟ نفسي حج. طب عايز تحج مع أي حملة؟ لا لا لا لا، أنا بس إيه، وديني هناك ومالكش دعوة، بس حج. هيرضيه إنك تديله التأشيرة وتوصله المكة، صح؟ يرضيه جدا. لكن اللي عايز يحج بقى، هننزل فين والاكل ايه؟ ده انا ما بقولش ان ده حرام، برضو مش حرام، بالعكس اللي بينفقه زي ما بقولك كده مئات الالاف عشان يصيف ولا يقضي ليلة راس السنة مش عارف فين، لكن مش اقل ان احنا نصرف على الحج زي ده واكتر. ليه؟ ان اجرك على قدر نفقتك وايه ومشقتك. الرسول قال لها كده، قال لسيدة عائشة، فعلى قد ما تصرف في الفلوس في الحج لك أجر، الدرهم ب700 مثل الدرهم في سبيل الله. الحج ادفع في حملة بتطلع ب100,000 يا جماعة النهاردة، اديله 100,000 واطلع، مفيش مشكلة، مش حرام، ولا حرام انك تنزل في افخم الفنادق، مش حرام. لكن اقصد اللي بيدور على اللي يكفيه اقل شيء يرضيه، أقل شيء يرضيك. واحد في الصحراء هيموت من الجوع، تقف على راسه وتقول له ها نفسك في ايه؟ اجيب لك ايه تاكله؟ يا عم انا ما نفسيش في حاجة، انا نفسي عيش، اديني بقى مية. لذلك دايما نقول ان اغلى شيء في العالم على الاطلاق قطرة ماء لعطشان، دي أغلى حاجة. هو ده قانونها، أن أقل ما فيها يكفي. وكلما زدت شرقت بزيادتها، زيادتها تشرق وشرقتها تموت، والموتى غلط تودي جهنم. من القوانين ايضا ان من الخطأ الاكبر ان تنظم اللعبة في الظاهر وتترك الفوضى في قلبك. ان من الخطأ الاكبر ان تنظم الحياة من حولك وتترك الفوضى في قلبك. اللهم أصلح قلوبنا. أيضا من قوانينها، من قوانين هذه اللعبة، أن الجزاء من جنس العمل. قال الله من يعمل سوءا يجزى به. قال يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، من مكر مكر به. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هكذا الجزاء من جنس العمل، من زنى يزنى به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم. هذه هي في هذه الدنيا قانون، اعملوا ما شئتم كما تدين تدان، كما تدين تدان، هذا قانونها. إذا أردت أن يحسن إليك فأحسن إلى غيرك، هذا قانون من قوانين هذه اللعبة. أخيرا وهذا هو الأخير أيها الإخوة، تحتاج الآخرة مع لعبة الدنيا إلى لغة التجار، فتحتاج إلى إجراء دراسة جدوى. يحتاجين نعمل للدنيا دي إيه؟ عارفين دراسة الجدوى؟ دي بيعملها الناس التجار لما يجي يعمل تجارة جديدة ولا شركة ولا فرع ولا دكان، يعمل دراسة جدوى للسوق، هتستوعب اللي هو هيعمله، هينفع النوعية دي، هتجيب ثمرتها. فاحنا محتاجين نعمل دراسة جدوى، وهذا موضوع آخر تنفتح آفاقه. نريد أن نجري سويا منذ اليوم دراسة جدوى لحياتنا. هل حياتنا تأتي بالفردوس الأعلى من الجنة؟ تجيب؟ تجيب؟ نعمل دراسة جدوى. شغلنا اللي احنا شغالينه وأحوالنا مع ربنا اللي هي احنا فيها تجيب دخول الجنة بغير حساب في الزمرة الأولى ولا ما تجيبش؟ محتاجين نعمل دراسة جدوى عشان نقدر فعلا نؤدي لربنا ما يريد. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن يعافينا وإياكم من البلاء، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.